الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. لازلنا مع باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب بلوغ المرام، وكنا وقفنا عند الحديث 42 بعد 100. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة. وهو أقوى من حديث وائل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. ده كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه الأحاديث. الأول اللي هو اللي ذكره أولا اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الثلاثة. المقصود بالثلاثة هنا أبو داود والترمذي والنسائي. وهذا الحديث في الحقيقة اختلف أهل العلم فيه، صححه قوم وضعفه آخرون، ممن صححه الحافظ عبد الحق الإشبيلي والحافظ السيوطي، وصححه من المتأخرين، طبعا صححه قبل السيوطي الحافظ ابن حجر رحمه الله، وصححه من المتأخرين يعني من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني رحم الله علماءنا جميعا، وضعفه أئمة كبار برضو أمثال البخاري والترمذي والدارقطني والبيهقي. على كل الحديث اختلف فيه أهل العلم صحة وضعفا. الحافظ ابن حجر قال انه ليه شاهد، الشاهد ده اخرجه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وذكره البخاري تعليقا من طريق عبد العزيز ابن محمد الداروردي عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يضع يديه قبل ركبتيه، يضع يديه قبل ركبتيه، ده موافق لحديث أبي هريرة. وكان ابن عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي. هو بيقول ان ده اصح من حديث وائل ابن حجر. حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه. حديث وائل ابن حجر اخرجه الاربعة: ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن وائل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض قام يعني رفع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث أيضا ضعفه قوم وصححه آخرون، ممن ضعفه البيهقي والدارقطني والألباني وغيرهم، وممن صححه الترمذي والطحاوي والخطابي والبغوي وابن القيم وغيرهم. طيب معلش يعني مش بنطيل النفس عادة في الايه في التخريج، لكن انا اردت ان اقول كما ترون هذه المسألة، مسألة ان المصلي اذا نزل للسجود هل ينزل على يديه او هل ينزل على ركبتيه، اختلف الفقهاء فيها بناء على اختلافهم في صحة الاحاديث. اللي صحح حديث ابي هريرة قال يبقى النزول على اليدين، واللي صحح حديث وائل ابن حجر قال يبقى النزول على الركبتين. وكما ترى علماء كبار صححوا الحديث الأول، وعلماء كبار ضعفوا، وعلماء كبار صححوا الحديث الثاني، وعلماء كبار ضعفوا. مسألة من المسائل التي قوي فيها الخلاف، فإحنا نقول بما يفتح الله سبحانه وتعالى، ولكن في الأخير لا ينكر أحد على أحد، خاصة أن هذه المسألة كما ترون اختلف فيها المحدثون الكبار واختلف فيها الفقهاء الكبار. هل أنتم معي؟ كلام واضح؟ واضح يا سيد. كل اللي أنا قلته أن في حديثين، حديث بيقول أن النزول على اليدين وده حديث أبي هريرة، وفي حديث بيقول أن النزول على الركبتين وده حديث وائل بن حجر. وائل بن حجر وكلا الحديثين مختلف فيه، وبناء على الاختلاف في الأحاديث صحة وضعفا اختلف من؟ اختلف الفقهاء. بناء على اختلاف المحدثين اختلف الايه؟ الفقهاء. شوف الشوكاني رحمه الله بيقول ايه، ركز كده في الكلام، بيقول ان المقام من معارك الانظار ومضايق الافكار، يعني بيقول لك خلاف قوي فيها. وقال النووي: ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من السنة، ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من السنة. على كل، العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول يقول يسن وضع الركبتين قبل اليدين عند النزول إلى السجود، وخلي بالك إن ده مذهب الجمهور، الحنفية والشافعية والحنابلة، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، واختاره ابن المنذر وابن القيم، وهؤلاء استدلوا بحديث وائل بن حجر، واستدلوا بفعل عمر. في رواية عند الطحاوي عن أصحاب عبد الله، أصحاب عبد الله بن مسعود، علقمة والأسود، قال حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير، ووضع ركبتيه قبل يديه. بل الفريق الأولاني، ودول أغلب أهل العلم، قال لك النزول الصحيح يكون على الركبتين، استدلوا بحديث وائل بن حجر، واستدلوا بفعل عمر رضي الله عنه. في قول ثاني في المسألة، قال لك السنة وضع اليدين قبل الركبتين، وده مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وقول الأوزاعي وأصحاب الحديث، وهؤلاء استدلوا بحديث أبي هريرة، واستدلوا بفعل ابن عمر، استدلوا بفعل ابن عمر. احنا قلنا ان ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه، ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي قول ثالث في المسألة، قال لك المصلي مخير في تقديم ايهما شاء، وده مروي عن الامام مالك كما ذكر النووي، ويقول به بعض اهل العلم. طبعا كل المسألة دي مع القدرة، لكن ان كان الانسان عاجزا والاسهل له ان ينزل على يديه ينزل على يديه، الأسهل له أن ينزل على ركبتيه ينزل على ركبتيه. زي ما انت شايف كده المسألة الخلاف فيها قوي، فيها ثلاث أقوال، قول قال النزول على الركبتين، وده قول الأغلبية، وقول قال النزول على اليدين، وقول قال بالتخيير. ايه سبب الخلاف؟ سبب الخلاف مسألة الأحاديث. وفي برضو في مسألة الخلاف، ركز كده في حديث أبي هريرة، ايه؟ فلا يبرك، لا دي نهاية، عشان كده الفعل المضارع جاء بعدها مجزوم، فلا يبرك كما يبرك البعير، البعير الجمل، يعني ما تنزلش زي الجمل. طيب وليضع يديه قبل ركبتيه، أمختلفه؟ قال لك طب ما تيجي نشوف الجمل بينزل ازاي، هتلاقي ان الجمل بينزل على الأماميتين، ما هو ليه أربعة، قال لك ما هو ركبتاه في الأماميتين، يبقى هو بينزل على ركبتيه، يبقى انت ما تنزلش زيه. ده اللي خد بحديث ابي هريره. طبعا بقى حصل خلاف كبير اصلا بخلاف الصحه والضعف في الحديث، ناس قالوا بقى ده الحديث مقلوب. يعني ايه مقلوب؟ يعني قال لك فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه. ده ابن القيم ممن قال هذا الكلام، وناس قالوا لا، ازاي توهم الراوي وتقول ان الراوي انقلب عليه الحديث، وناس قالوا لا ده ركبتين البعير مش في الأماميتين. يعني حتى أهل اللغة اختلفوا في المسألة، مسألة فيها خلاف كبير. وخلي بالك إن في فريق من أهل العلم قال مش المهم النزول على اليدين أو النزول على الركبتين، المهم في المسألة ألا يشبه الإنسان البعير. إزاي؟ البعير أعزك الله لما بيجي ينزل بيخلي نصفه المتأخر لأعلى ونصف المتقدم لأدنى. احنا بنشوف كثير من الناس بيعملها، تبص تلاقيه هو بجاي يسجد يوم ايه ينزل خالص بنصه الامامي، ويبقى عفوا تلاقي ايه نصه اللي ورا المؤخرة كده مرتفعة، اهو ده وجه الشبه بين اللي يسجد بهذه الطريقة وبين البعير، بغض النظر يخلي رجليه تلمس الارض الاول او يخلي ركبتيه تلمس الارض الاول. على كل، المسألة محل خلاف بين أهل العلم. لو أنت خدت بحديث أبي هريرة ممكن تنزل على اليدين، لو أنت خدت بحديث وائل بن حجر ممكن تنزل على الركبتين، بس في كل الأحوال حاول أن أنت تنزل بطريقة صحيحة، يعني تخلي أعضاء الجسم تنزل مع بعضها، بحيث عفوا أن المؤخرة ما تكونش مرتفعة وإيديك بتقرب هي وركبك على الأرض. وزي ما أنت شايف كده المسألة يعني إيه الخلاف فيها إيه قوي، فلو أخذ أحد بأحد القولين، بعض الناس يحب يعمل ده أحيانا وده أحيانا، يقول لك مدام المسألة فيها خلاف قوي يبقى أصبنا من الإيه؟ أصبنا من القولين. طبعا ده إذا لم يترجح للإنسان قول. بعض العلماء وبعض الناس يقول لك مدام ما ترجحش عندي قول من القولين أعمل بده أحيانا وده أحيانا، بحيث إن أنا بقى أصبت الإيه؟ أصبت أحد القولين، واضح الكلام؟ لكن لو واحد ترجح لديه قول، لو واحد ترجح لديه قول حديثا وفقها يعمل به طبعا، لأن الايه الأصل في المسائل دي إن الإنسان يفعل ما غلب على ظنه أنه الصحيح. الحديث 43 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم. طبعا ده بيتكلم بقى عن صفة الايه اليدين حال الجلوس. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. طبعا الحديث في صحيح مسلم حديث صحيح، والرواية الثانية برضو الرواية في وفي رواية له يعني لمسلم يعني صحيح. الرواية صحيح. الأول ناخد الألفاظ كده. طبعا قاعدة للتشاهد سواء بقى تشاهد ايه او تشاهد ايه الأوسط او الأخير، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، كلام واضح، واليمنى على اليمنى يعني على ركبته اليمنى. طيب وعقد 53، صورة العقد صورة دي مسألة حسابية عند العرب معروفة، ان الانسان يقبض الاصبعين الصغيرين اللي هم الخنصر والبنصر، يقبضهم يعني يخليهم لازقين في الايه في الراحة، الراحة اللي هو باطن الكف، قبضا متساويا يعني خليهم الاثنين زي بعض لازقين في الايه لازقين في كف الايد، ويحلق حلقة بالوسطى مع الابهام. فين الابهام؟ الابهام الصباع الكبير، الابهام الاصبع الكبير، والوسطى معروف، ما هو انا عندي الابهام وبعدين السبابة او المسبحة وبعدين الوسطى، هيعمل حلقة بالابهام والايه والوسطى، وهيشير بايه بقى بالسبابة، وكده كده الخنصر والبنصر فين؟ ضممهم، ضممهم القبض يعني الضم، ضممهم للايه؟ ضممهم للكف. يبقى دي الصورة، يبقى هو ضمم الاثنين وعامل حلقة بالابهام مع الوسطى ويشير، اظن الصورة اتحلكم، ويشير بالايه؟ ويشير بالسبابة. دي صورة. طبعا السبابة تسمى سبابة لان عند السب كانوا او المخاصمة يشيرون بها، يبقى السبابة سميت سبابة لانه عند السب او المخاصمة يشيرون بها، وتسمى ايضا المسبحة او السباحة، لان برضو ليه المسبح بيشير بها عند التهليل اشارة الى التوحيد. يبقى في صورة انه يعمل ايه يضم، هقول تاني، يضم الخنصر والبنصر ويحلق بالابهام والوسطى ويشير بالسبابة. في صورة تانية اللي هي جت في الايه في الرواية التانية انه يقبض كل الاصابع، طبعا كل الاصابع يعني ما عدا ايه ما عدا الابهام وما عدا السبابة برضو، يعني التلاتة، يعني هو مش هيعمل بقى حلقة، هو هيخلي التلات صابع الاخر هم اللي مضمومين على الراح، وبعدين يضم اليهم الابهام برضو ويشير بالسبابة التي تلي الابهام اللي هي السبابة، يعني بدل ما الحلقة تبقى مفتوحة فاتح الابهام مع الوسطى في الصورة التانية، لا هيضمهم مع بعض كلهم، يعني هو ضمم اربع صوابع وبيشير بالايه ويشير بالسبابة. طيب الحديث ده هو دليل على صفة اليدين حال جلوس التشهد، ان المصلي يضع يده اليسرى على ركبته صح مش الفخذ. في رواية يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على اليسرى، يبقى اليد ممكن توضع على الفخذ يعني الفوق شوية عن الركبة، وممكن توضع على الركبة، يبقى كلا الصفتين ثابت صحيح. خلي بالك ان هو يشير بالسبابة في اليمنى، لكن اصابع اليسرى هتكون ايه كلها؟ هتكون مبسوطة مفروشة، والصورة الصحيحة كما قال اهل العلم تكون مبسوطة مضمومة غير مفرجة، وتكون الاطراف بتاعتها الى القبلة، اظن واضح، يعني انا حاطط ايدي الشمال كلها رايحة ناحية القبلة وتكون مبسوطة ومضمومة. وقد ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها، يعني فارد ايده الشمال على ركبته اليسرى صلى الله عليه وسلم. وفي صفة تانية لأصابع اليسرى كما قال اهل العلم ان هو يعطف اصابعه على الركبة، يعني يعطف يعني تأخذ زي انحناء يعني الركبة. أيوة يعني الله يفتح عليك، بيسموا قابض على الركبة. شفت القبض بتاع الركوع؟ يعني كأن برضو اليد اليسرى على الركبة أو على الفخذ، خلينا نقول بقى على الركبة، على الفخذ خلاص هتبقى مفرودة، على الركبة ممكن تبقى مفرودة وممكن تبقى مضمومة عليها. وده جه في حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم، ويلقم كفه اليسرى على ركبته. يبقى كلمة يلقم بمعنى يقبض، زي ما انت قلتوا كده ايه، يضم. تلاحظوا ان احنا قلنا بيشير بالاصبع، قلنا اهو واشار باصبعه السبابة، الاشارة ان هو ايه يرفعها، الاشارة ان هو يشير بها. خلي بالك ان مسألة الاشارة، سنية الاشارة بالاصبع بالسبابة، ده باتفاق المذاهب الفقهية الاربعة. وأهل العلم قالوا والله أعلم، لعل الحكمة أنه يجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد، القول اللي هو بيقوله في التشهد والاعتقاد في قلبه، والفعل أنه يشير بالإيه؟ بالسبابة. طيب هل بقى يحركها أو لا؟ برضو اختلفت الأحاديث فاختلف العلماء. في حديث وائل بن حجر، ركز معايا بقى، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو به. ابن خزيمة رحمه الله قال ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر. طب إيه يعني المشكلة، ماله الخبر ده؟ قال الخبر ده، أنا عايزكم تركزوا معايا يا جماعة، الخبر ده الحديث ده أصلا بيرويه 11 من الثقات، من أشهر هؤلاء الثقات سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم. يعني فيه راوي اسمه زائدة ابن قدامة، راوي اسمه ايه؟ زائدة ابن قدامة. زائدة رحمه الله كلهم قالوا يشير بها، زائدة قال يحركها، يبقى هو زود كلمة ايه؟ يحركها. زائدة ده ثقة ولا مش ثقة؟ ثقة، مدام هو ثقة في حاجة اسمها في المصطلح زيادة الثقة مقبولة، مدام هو ثقة ناخد بكلامه مفيش مشكلة. بعض أهل العلم قال لا، لعله وهم، ده هو خالف 10 والعشرة كلهم أفضل منه، خلاص. عشان كده معروف المسألة دي، بعض أهل الناس يقول لك كده زيادة زائدة، يقصده في الحديث ده زيادة زائدة، زائدة زائدة يعني إيه؟ ضعيفة، يقصده بزائدة يعني إيه؟ بعض العلماء عبر كده، قال لك زيادة زائدة يعني لا يؤخذ بها، أي زيادة زائدة، هم يقولوا كده زيادة زائدة، زائدة يعني إيه؟ ضعيفة أو شاذة. وبعض أهل العلم قال لك زيادة زائدة ليست زائدة. يعني ليست زائدة؟ يعني يؤخذ بها، يعني يؤخذ بها. على كل، بعض أهل العلم خد بها برضو، وبعض أهل العلم ما خدش بها، ماشي. الشيخ الألباني كان من المتأخرين اللي بياخدوا بها، وطبعا من القديم البيهقي وغيرهم من أهل العلم. يعني المسألة برضو محل إيه؟ خلاف. لكن أنت يعني لما تلاقي 10 كبار من الثقات كلهم ما بيقولوهاش، يعني بيكون في النفس منها ايه؟ بيكون في النفس منها شك. على كل، الشافعية والحنابلة وقول عند الحنفية، واختاره بعض المالكية، من المالكية ابن رشد وابن العربي، واختاره ابن حزم، كل دول قالك ما تحركش، تشاور بس. واللي قال بالمشروعية التحريك الشافعية والحنابلة في قول، يعني دول في قول ودول في قول، والمالكية وابن القيم، ما في زي انت شايف كده برضه، بناء على خلافهم في الصحه والضعف زياده زائده، ناس قالت تحرك وناس قالت ما تحركش. وفي قول ثالث على فكره قال لك كلا الامرين جائز، انك تحرك او انك ايه، انك تشير. وكان بيقول بده القرطبي والصنعاني. انا عن نفسي يعني اميل الى عدم التحريك، والله اعلم، لان الاشاره ما فيش فيها خلاف بين اهل العلم، هو الخلاف في الايه، في التحريف، في التحريك، الخلاف في التحريك، واللي عليه أغلب العلماء الثقات إن هي لا تحرك، الله أعلم. الحديث 44 بعد 200، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه واللفظ للبخاري. طبعا ده إيه؟ ده حديث ما فيهوش كلام. بقول وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره. الحديث الأولاني حديث ابن مسعود ده في الصحيحين، بس زيادة قبل أن يفرض علينا التشهد دي عند النسائي. طبعا حديث الصحيحين صحيح والزيادة بتاع النسائي صحيحة، وخلي بالك هنقول إيه الفايدة من زيادة النسائي دي. الرواية بتاعت أحمد ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، الرواية دي كده ضعيفة، وطبعا الرواية الأخيرة عند إيه عند مسلم رواية صحيحة. على كل حديث التشهد من الأحاديث المتواترة، روي عن 24 صحابيا، مش اختلاف بقى الروايات ان مسألة التشهد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، عن صحابة كثيرين روي عن 24 كما قال المحدثون. نقف بس مع الألفاظ، التحيات لله، تحيات جمع تحية، تحية عن التعظيم، يبقى انت لما بتقول التحيات لله تريد ان تقول التعظيم لله سبحانه وتعالى، والله أهل لأن يعظم سبحانه وتعالى، وجمعتها تحيات. ليه؟ لأن أنواع التعظيم مختلفة ما بين قولية وفعلية، فكل التعظيم لله سبحانه وتعالى. لله، اللام دي للاستحقاق، يعني الله مستحق لذلك سبحانه وتعالى. التحيات لله والصلوات، الصلوات يعني لا أحد يستحق الصلاة الفرض أو النفل إلا المولى سبحانه وتعالى. والطيبات جميع الأقوال والأفعال الطيبة تفعل له سبحانه وتعالى، والله ثابت له كل طيب من الأسماء والصفات والأعمال والأقوال، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. المقصود كما يقول أهل العلم إن الإنسان في صلاته يستحضر هذه الأمور. وبعدين بتقول السلام عليك أيها النبي، يعني أنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسلمه الله من كل آفة ومكروه، ودي زي ما بيقولوا جملة خبرية معناها الدعاء، يعني انت بتخبر بان احنا بنسلم على النبي او ان ندعو ربنا انه يسلم عليه. طيب السلام عليك ايها النبي، خلي بالك السلام عليك ايها النبي دي صيغة خطاب، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا الوقت مش مخاطب، قال لك لكن ايه ده تنزيلا له صلى الله عليه وسلم، منزلة الايه الحاضر لقربه من قلوبنا صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، طبعا الرحمة صفة من صفات الله اللائقة بجلاله، من آثار الرحمة إن ربنا يحسن إلينا وينعم علينا وما إلى ذلك، وده اتكلمنا فيه كثير. وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يعني السلام على النبي ورحمة الله على النبي، والبركة على النبي، والبركة الخيرات الكثيرة المستمرة، والأصل البركة أصلا الزيادة والنماء. طيب يبارك للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ازاي؟ يبارك له في مطعمه في مشربه في كل شأن من شؤون حياته. طب بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبارك له؟ أهل العلم قالوا بكثرة أتباعه وانتشار شريعته. طيب سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ودعونا له بهذه الدعوات الطيبة، نقول إيه بقى؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا معشر الأمة الإسلامية وعلى عباد الله الصالحين. العباد هنا كل عبد متذلل لله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلام جميل جدا، قال لك إنكم إن قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. أظن واضح، كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني أنت بتسلم على الملائكة، وكل عباد الله الصالحين من الإنس من آدم عليه السلام ومن الجن إلى قيام الساعة. وبعدين بقى بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ده إيه الشهادتين يعني مرة شرحوهما كثيرا. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني ادعي بقى بما إيه، ادعي بما شئت. طبعا ادعي بما شئت، في كلام بقى هيجي هل ندعو بما شئت ده بعد ما ندعو بالأمور الأربعة اللي هي عذاب جهنم الاستعاذة من عذاب جهنم والكلام ده، وبعدين كلام ده قبل ما يفرض التشهد ولا بعد ما فرض التشهد؟ على كل إن هو قال هنا في رواية النسائي قبل أن يفرض علينا التشهد. طبعا قبل أن يفرض علينا التشهد هناخد منها أن التشهد كده فرض. طب هل التشهد فرض يعني واجب ولا ركن؟ وهل المقصود بالتشهد اللي هو فرض ولا ركن؟ التشهد الأول ولا التشهد الأخير؟ ده اللي احنا هنقوله إن شاء الله الوقت. الحديث ده هو بيدل على وجوب التشهد في آخر الصلاة، إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله إلى آخره. فليقل اللام دي اسمها لام يا جماعة، احنا قلنا قبل كده كتير الوجوب يا سيد. اللام اسمها لام الأمر، اللام الايه؟ الأمر. دخلت على الفعل المضارع. لام الأمر يا جماعة لما تدخل على الفعل المضارع زي الفعل الأمر بالظبط. فعل الأمر اما اقول لك ايه؟ قل. فعل الأمر بيفيد الوجوب، صح؟ صح. فعل الأمر بيفيد الوجوب، يبقى لام برضو بتاع الأمر لما تدخل على الفعل المضارع يفيد الايه؟ الوجوب. النبي بيقول لي فليقل، فليقل يبقى يجب علي ان انا اقول التحيات. ما التحيات دي اسمها التشهد، خلي بالكم التحيات اسمها التشهد. والحد فين الحديث؟ هو قدامكم، بصوا له يا جماعة رقم 244، لحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ده نهاية التشهد. ماشي، من أول بقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية دي مش داخلة في التشهد يا جماعة، عشان بعض الناس بيفهم خطأ إن الصلاة الإبراهيمية جزء من التشهد. يقول لك يا عم الشيخ نقول التشهد كله ولا نقول نصه؟ في التشهد الأول أو في التشهد الأخير، هو ده التشهد. خلاص، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست جزءا من التشهد، دي لها حكم تاني هنقوله الوقت. يبقى احنا نقصد بالتشهد من اول قوله التحيات لله لحد قوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نقول التشهد، الامر للايه؟ للوجوب. وبعدين في الحديث في الرواية بتاع النسائي قبل ان يفرض علينا، اهو يبقى بيقول لك ان هو ايه؟ ان هو فرض. ان هو ايه؟ ان هو فرض. خلي بالك بقى، خلينا نتكلم في التشهد الاخير. التشهد الاخير على الراجح ركن. خلي بالك احنا قلنا الصلاة فيها اركان وفيها واجبات وفيها سنن. سنن عملتها ما عملتهاش صلاتك صحيح. الواجب ان تركته متعمدا تبطل صلاتك، ماشي. ان تركته ناسيا او جاهلا يجبر بايه؟ يجبر بسجود السهو، يجبر بسجود السهو. الركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، يعني لازم تجيبه. فعايزين بس ان بفكر عشان نركز في اللي جاي. يبقى احنا لو قلنا ان التشهد الاخير ركن، يبقى لا يسقط لا بالجهل ولا يسقط بالنسيان. خلي بالك ان الراجح ان التشهد الاخير ركن، وان الجلوس له ركن. يبقى مسألة الجلوس للتشهد غير مسألة التشهد، غير مسألة التشهد. الجلوس نفسه، القعود نفسه ده ركن. ان انا اقول بقى التحيات لله لحد واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ده ايه؟ ده ركن تاني. ده مذهب الشافعية والحنابلة ومذهب داود الظاهري وقول عند المالكية، وبه قال الطائفة من السلف. ابن قدامة قال ممن قال به عمر وابنه عبد الله بن عمر وابو مسعود البدري والحسن حسن البصري والايه والشافعي وغيرهم. كل الدول بيقولوا ان التشهد الاخير ركن والجلوس له ركن. نيجي بقى لمين؟ التشهد الأوسط الأولاني. خلي بالك التشهد الأولاني والجلوس له مختلف فيه. ناس قالوا سنة وناس قالوا واجب، بس هو مش ركن. اللي قال ان هو واجب ده مذهب الحنفية والحنابلة ورواية عن الإمام مالك وقول داود وذهب إليه جمهور المحدثين. ايه يا جماعة دليلكم على انه هو واجب؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم امر به المسيء في صلاته، في رواية عند ابي داود قال له كده، قال له اذا انت قمت في صلاتك، ركز كده معايا، فكبر الله تعالى ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، وقال فيه فاذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم اذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. قال لك احنا قلنا قبل كده ان حديث المسيء في صلاته اصل في واجبات الصلاة، كل ما ورد فيه الاصل انه واجب. وكمان اللي يؤكد انه هو واجب ومش ركن بقى، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه، النبي صلى الله عليه وسلم في مرة نسي التشهد الاوسط ما جابوش، وانما جبره بسجود السهو، وده ثابت في الصحيحين في حديث عبد الله بن بحينة. يبقى مدام النبي صلى الله عليه وسلم ألزم به المسيء في صلاته قلنا انه واجب. واحد يقول لي ليه ما قلناش انه ركن؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه لم يأتي به، وانما سجد له ايه؟ سجد له صلى الله عليه وسلم لسه. وبرضو استدلوا دول، قال لك النبي لما قال اذا صلى احدكم فليقل التحيات، قال لك ما هو ده يشمل الجلسة الاولى ويشمل الايه؟ الجلسة الثانية. وبرضو عندنا في حديث أحمد والنسائي عند أحمد والنسائي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين، خلي بالك ركعتين سواء هم ركعتين زي الفجر أو مثلا الجمعة أو ركعتين يعني بصلي أربع ركعات وقعدت بعد الركعتين، قال فقولوا التحيات، يبقى ده أمر في كل إيه ركعتين والأمر يفيد الوجوب. يبقى ملخص اللي أنا قلته ده، أنا عندي الجلوس للتشاهد الأخير، والتشاهد الأخير حكمهما إيه؟ ركنان. الجلوس للتشاهد الأوسط والتشاهد نفسه في حكمه إيه؟ ها؟ ما بين والراجح أنه واجب، الراجح أنه واجب. إيه؟ أنه واجب. الجلوس نفسه، القعود نفسه للتشاهد الأوسط واجب، والتشاهد فيه إيه؟ والتشاهد فيه واجب. خلي بالك أن صيغ التشاهد كثيرة، بنبه تاني يا جماعة، التشاهد مش داخل فيه الصلاة الإبراهيمية، مش داخلة في التشاهد. التشاهد بقى نفسه ليه صيغ كثيرة، ثابت عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة وابن عمر وغيرهم، وكلها صحيحة وليس بينها إلا اختلاف يسير. فلو تشاهد الإنسان بأي تشاهد صحت صلاته كما قال الإمام أحمد، لكن أهل العلم قدموا تشهد ابن مسعود على غيره، قال لك الرواه اللي رواه عن ابن مسعود لم يختلفوا عليه في حرف واحد اللي هو معانا بقى هنا. يبقى الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد كثيرة صحيح، لكن أصحها وأفضلها تشهد من؟ ابن مسعود. قال البزار أصح حديث في التشهد عندي حديث ابن مسعود روي عنه من نيف يعني حاجة وعشرين طريقا. خلي بالك بقى بعد ما تقول التشهد في الحديث بتاع ابن مسعود ده قالك ايه؟ ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إلي، يعني ادعي بما شئت، ادعي بما شئت. البعض قالك اللي انت تختاره، والبعض قالك طبعا اللي انت تختاره يعني من ايه؟ من خيري الدنيا والآخرة، الدعاء عام يعني. والبعض قالك لا ده دي هتخصص بأدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأدعية دي إن شاء الله هتيجي معانا. طيب خلي بالك ظاهر الحديث إن الأمر بالدعاء ما هو ثم ليتخير، ثم ليتخير ده أمر برضو، ما قلنا لام الأمر لما بتدخل على الفعل المضارع بتفيد الوجوب. قال لك الأمر بالدعاء ده بعد التشهد قبل فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا هنقول بعد كده إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضت، الصلاة على النبي بعد ايه؟ اللي هي الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد. يعني انت لما انت لما تسمع الحديث ده هو تفهم ايه؟ ان انت بعد ما تقول التشهد ما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هتعمل ايه على طول؟ هتدعي على طول. فأهل العلم قالوا ده كان قبل فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس والأربعون بعد المئتين عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. راه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. طبعا حديث حديث صحيح، حديث ذا حديث، نقف بس مع الألفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم شاف إنسان بيدعو لم يمجد الله، دي رواية أبي داود، فليبدأ بتمجيد الله يعني بتمجيد، دي برضو رواية أبي داود، لكن عند أحمد وأصحاب السنن لم يحمد الله فليبدأ بتحميد الله. يبقى أنت عندكم في البلوغ إيه؟ لم يمجد بتمجيد، الرواية التانية أو الكتب التانية لم يبدأ بإيه؟ لم يحمد الله فليبدأ بتحميد الله. ثم معايا ولا لأ؟ هنقوله الفرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا يعني استعجل، يعني عايز يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان من الادب ان الانسان، واحنا قلنا الكلام ده يمكن في مرة سابقة قريبا، ان من الادب في الدعاء ان الانسان قبل ما يطلب من ربنا سبحانه وتعالى ما يريد ان هو يثني على الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لم يمجد، التمجيد يعني التعظيم، لم يحمد التحميد معروف، والبعض قال ان التمجيد والتحميد والثناء كلها تعظيم لله عز وجل فكلها بمعنى واحد، والبعض قال ان ده ان بعض العبارات اخص من بعض يعني المعنى قريب. على كل الحديث ده هو بنقول ان من الادب ان الانسان قبل ان يطلب يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده فين في التشهد؟ التحيات لله، التحيات لله ده الثناء صح، وبعدين بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وبعدين بتبدأ تطلب، سواء بقى اللي الاستعاذة بالله من أربعة أمور زي ما هيجي معانا، أو سواء أي دعاء آخر، أي دعاء آخر، أي دعاء آخر. طيب هل هذا الأدب في الصلاة فقط ولا في الصلاة وخارج الصلاة؟ نول الإنسان إذا أراد أن يدعو في أي وقت من الأدب أن يحمد الله وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.